وبالتالي قرن الأمر بالمعروف بالصبر مباشرة، واصبر على ما أصابك. ثم بدأ يعطيه قواعد أخرى، شوف الأولويات كيف الآن تتسلسل، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، الآن هذه كيف تتعامل مع الآخرين. ثم ختمها بالذوقيات، شوف بدأ بالتوحيد وختم الأولويات بالذوقيات، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. إذن هذه خارطة. السؤال، هل أنا عندي خارطة لي لأبنائي للناس اللي حولي، خارطة للموظفين عندي إذا أنا مسؤول عنهم، خارطة لطلابي إذا أنا معلم عندي طلاب أو طالب علم عندي مريدين مثلا، ما هي خارطتي في التغيير، ما هي الأولويات التي يجب أن أغيرها. إذن هذا مدخل، هذا مدخل. وهذا الكلام ترى مو بسهل، يعني هذه الخارطة اللي من لقمان، لو جيت تشوف الآن في واقعنا مثلا، عادي جدا تشوف الولد يعني تصرخ أمه ويغضب والده إذا كان ثوبه متسخ، لاحظ. لكن عادي إذا صار مؤخر الصلاة أو ما صلى أصلا أو قاعد يسمع موسيقى، ما حد يقول له شيء، ولد بس كذا، يعني كلام إذا كان في إنكار أصلا داخل البيت. لكن لماذا الاهتمام؟ لأن عندنا مقلوبة الأولويات، الذوقيات صرنا نهتم فيها كثير، والشكليات صرنا نهتم فيها، أهم شيء لا يتوسخ ثوبه، لكن ثوبه في مطلع عورته ما يهم، ثوبها يعني غير ساتر لا يهم، ثوبه مسبل لا يهم، بس المهم أن يكون جميلا وأن يكون مواكبا للموضة. إذن هنا في عندي لازم أوقف هنا وأقول لا لا لا، يجب أن أتغير وفقا للأولويات. ما الذي له الأولوية؟ إن هذا مدخل من المداخل، مدخل. ثم مدخل آخر، وهو مدخل الاضطرار. أحيانا يكون عندك مشكلة تحتاج منك إلى استنفار، مشكلة تحتاج منك إلى استنفار. قد تكون هذه المشكلة في الجانب الإيماني، تحتاج أنك يعني تقف وتبدأ تفكر في حياتك وتحاسب نفسك، تحتاج منك لا توبة مباشرة سريعة. من منا لا يذنب؟ ابن ذنب، وقف، ابدأ من جديد، والله لن يمل حتى نمل سبحانه وتعالى. مرة مرتين ثلاث أربع، لا توقف إلى أن يقبضك الله في لحظة توبة لا في لحظة معصية بإذنه تعالى ورحمته. أحيانا تكون عندك مشكلة في الجانب الاجتماعي، بمعنى أني ممكن يكون بيني وبين أخوي لا قدر الله مشكلة، أو بيني وبين جاري، أو بيني وبين أبناء عمي، أو بيني وبيني بين أصدقائي أو زملائي في العمل، لا هنا وقف، يجب أني أتخذ قرار التغيير، خلاص أولوية الآن، أنا عندي مشكلة الآن في الجانب الاجتماعي، كل همي وتفكيري سينصب فيها، فأتغير في الجانب اللي فيه اضطرار في حاجة، أو في الجانب الجسدي أصيب مرض الإنسان فيعمل خارطة تغيير مباشرة، وهذا تغيير مدخله الاضطرار. أحد الزملاء فجأة كذا ابنه أصيب بسكر، ابنه في رابع ابتدائي، فجأة كذا يعني في يوم وليلة، طبعا فجأة في نظرنا، ما أدري عاد طبيا كيف حدثت، مباشرة تغير البيت، تغير طريقة أكلهم، طريقة تعاملهم، طريقة يعني تطلبهم من هذا الابن، طريقة تعاملهم معه، طريقة صاروا يهتمون لجروحه، للأشياء الحادة في البيت، أشياء كثيرة تغيرت. طيب ما الذي غيرهم؟ هو مدخل اضطراري. أحيانا الجانب المالي، يكون عندك أزمة مالية، خسارة لا قدر الله، دين، صار في عندك مشكلة، لا تضطر أنك توقف وتغير من عاداتك وسلوكك في الصرف، وتبدأ تفكر كيف أنا أتغير، ويشاركونك الأسرة هذا التغير، وتشارككم الهم، ويشاركونك الاهتمام. أحيانا الجانب النفسي، ما يصير أنت متهاوش مع زميلك في العمل، وطلقت زوجتك طلقة أولى وراجعتها بعد يعني تدخلات، وفي الشارع تتهاوش، وإمام المسجد أنت متهاوش معه، والبقالة القريبة من بيتك أنت ما تروح، لا تروح البقالة بعيدة لأنك متهاوش معهم. لا وقف، عندك مشكلة في الجانب النفسي، عندك مشكلة في ضبط انفعالاتك، وقف. ويبدأ الإنسان يوقف هنا، ويكون مدخل للتغيير مدخل اضطراري، طيب الآن أنا لسنا أو نحن الآن لسنا في مجال التقييم، هل هذا صح ولا غلط؟ هل الأفضل التغيير الاختياري ولا التغيير الاضطراري؟ الأفضل أن تتغير إلى الأفضل، هذا أفضل شيء. لا أترك التقييم. جيد؟ طيب خلونا الآن نشوف المدخل الثالث. إذا عندي مدخل الأولويات ممكن يرسم لي خارطة، وعندي مدخل الاضطرار. مدخل الاضطرار أني أضطر. مدخل الاضطرار يمكن أن نسميه يا كرام مدخل نقاط التحول. نقاط التحول، مدخل الاضطرار، من أراد أن يكتب ممكن أن يكتب اسم نقاط أنه نقطة تحول. إيش معنى نقطة تحول؟ أنا كنت ماشي كذا، جاني دوار أو جاني نقطة تحول، طريق إما أروح يمين أو أروح يسار. بعض الناس يصر أن يستمر فيرتطم بالحائط. فمثلا من نقاط التحول المرض، هذا نقطة تحول يجب أن أتغير وفقا لهذا المرض الذي حدث لي. من نقاط التحول الانفصال أو المشاكل العائلية. من نقاط التحول الزواج أصلا. من نقاط التحول الوظيفة، أني توظفت. من نقاط التحول انتقلت للجامعة. من نقاط التحول أني تركت الجامعة أو تخرجت من الجامعة، هذه نقاط تحول. من نقاط التحول أن رزقت بابن. من نقاط التحول أن يكبر ابني، أن يكون مراهق. لا الآن بتختلف المسألة. الواعي يبدأ يفكر، عندي ابن الآن مراهق، كيف الآن مسوينا خارطة في التعامل والسلوكيات مع الخادمة مع الخادم، كيف ما يترك في البيت، كيف ما الذي يشاهد ما الذي لا يشاهد، حتى لبسه ولبس أخواته ولبس أمه ولبس كيف ينظر له. هذا اللي عنده وعي يعتبر أن وجود ابن مراهق في البيت، لا هنا أو بنت مراهقة، هنا نقطة تحول، بمعنى أني لابد السلوكيات اللي كنا نسويها لابد أنها تتغير. مع دوب صغير عشان آمره وشكك فيه وأسأله وأنهره وأزجره وعاقبه، لا يجب أن يتعامل على طريقة ثانية. فعندي نقطة تحول، نقطة تحول. الخسارة المالية نقطة تحول. المال، الكسب المالي نقطة تحول. الصداقة الجديدة أو الانفصال نقطة تحول. بمعنى أنا الآن كنت شاب، وضعي كالتالي: أطلع من العمل ساعة 4 العصر، أنام المغرب، أقوم أخذ لي دش، بعدين أصلي العشاء وأطلع لربعي في الاستراحة أو الديوانية أو أيا كان اسمها، وأجلس إلى قبيل الفجر، أرجع أنام وأروح الدوام. تزوجت، المفترض الزواج يعمل لي نقطة تحول، يغير في سلوكي في تعاملي مع اليوم. إذا أنا واعي وناضج، لا بتغير وأعتذر من زملائي وخفف من هذه يعني الأمور والذهاب والعودة والخروج من البيت كثيرة، وأجلس، أنا عندي أسرة الآن مسؤول عنها. بعض الناس لا، حتى بعد الزواج نفس اليوم يمضي بنفس الطريقة. نيجي نقول هنا نقطة تحول، أنت طلبت منك تروح يمين أو يسار، أنت رحت قدام، أنت ضربت في الحائط، وبالتالي ربما أفسدت حياتك. فعندنا الآن مدخل الاضطرار، مدخل الاضطرار. أيضا من المداخل التي يتغير الناس من خلالها هو مدخل الأهداف، أيا كانت الأهداف، أهداف شخصية، أهداف مهنية، أهداف أسرية، أهداف مجتمعية، أيا كان. بعض الناس يبدأ يغير من حياته من خلال مبدأ الأهداف. فمثلا واحد عنده هدف، يعني خلنا نقول دراسة ماجستير، وشغال الآن أو على رسالة الدكتوراه أو على بحث معين أو على مشروع يريد أن يسلمه، خلال الشهر هذا أو الشهرين يعني غير كثير من سلوكياته: النوم، السهر، الأكل، الشرب، وين يأكل، وين يروح، وين كان يمضي حياته، كيف يتعامل مع أهله، كيف يتعامل مع وقته، غير مجموعة من الأشياء من أجل هدف. يجمع حياة الإنسان سلاسل مترابطة، تتأثر وتؤثر، تتأثر وتؤثر، تتأثر وتؤثر. جانب الإيمان يؤثر بقية الجوانب، الجانب الجسدي يؤثر بقية الجوانب، الجانب النفسي بقية الجوانب. فالأهداف أيضا تؤثر في حياتك. يبدأ الإنسان يتغير، يتغير. يعني مثلا الواحد داخل نادي عنده هدف أنه يخسس من جسمه أو يزيد لياقته، هذا هدف. فتغير النوم عنده وتعامله مع الوقت وبرنامج الغذائي، وتعاملت واختلف تعامل الأسرة معه. يا أخي شافه واحد قدامهم عنده التزام عالي، زاد احترامهم له وزاد احترامهم لوقته. خلاص محمد معروف العصر يروح النادي لحد يكلمه، سويت لمحمد الأكلة اللي يبغاها، صار له يعني صار له حضور في البيت. جماعة وجود هدف في الحياة يجعل لك قيمة أنت ليس أمام نفسك فقط، حتى أمام الناس. ومن لم يكن لديه هدف كان هدفا لغيره، ومن لم يسعى لأهدافه سعى لأهداف غيره. إذا عندك في العمل، أنت جاي العمل ما عندك هدف، ما عندك أي هدف، ستسعى لأهداف غيرك. لكن لما تشغل النية وتربط نيتك أن هذه الأعمال لله أو للكسب أو لتأدية الواجب أو لتحليل الراتب، أيا كان هذا الهدف، لا أنت قاعد تشتغل وعندك تقديرك ذاتك يرتفع. لماذا؟ لأنك تربط كل شيء بالهدف. وجود الهدف في الحياة يا كرام يجعل لك قيمة حتى عند الناس. يا أخي شوفوا الآن أيام الامتحانات، أيام الامتحانات ونحن في أوقاتها، يعني شوفوا كيف الأسرة كلها تتعاون وتهيئ الجو لصاحب الهدف. ما حد يكلم سعد ولا أسماء، ما حد يكلمها، ويجيبوا لها الشاهي ويهيئون لها الجو ويحضرون لها ويحفزونها ويعينونها وينظمون وقتها ونومها وأكلها وكل شيء، يساعدونها لأن صاحب الهدف الناس تحتفي به وتفرح وتعينه وتساعده. هذا على الغالب. يعني شوف سيارة الإسعاف الآن لما تمشي الكل يبعد عنها، الكل يبعد عنها. لماذا؟ لأن سيارة الإسعاف لا تخرج وهي يعني مشغلة السفتي والونان إلا لهدف، وخروجها خروج جاد، هي ما راح تتمشى ولا راح للفرجة، ولذلك الجميع يبعد عنها. كذلك إذا عرف عنك أنك صاحب هدف الناس سيحترمون هدفك، سيعذرونك. محمد ما جاء اليوم المناسبة الاجتماعية معذور، محمد قاعد يحضر، محمد جالس يدرس، محمد منشغل بكذا، الكل سيعذرك والكل سيعينك بإذن الله تعالى. ولذلك مدخل الأهداف مهم جدا، يعني كل أهداف شخصية، أحيانا هدف أسري، هدف أسري بمعنى أن عندنا هدف بنبني بيت مثلا كلنا أو بنشتري منزل، فيتغير سلوكي وسلوك الأسرة كلها في الإنفاق وغيره من أجل هدف مشترك. أحيانا هدف مهني، أنا أبغى عندي هدف مهني بأوصل له، هدف علمي، هدف مهني، هدف أيا كان. أحيانا هدف مجتمعي، شوفوا لما يعني أصيبت المجتمعات بفيروس كورونا كيف صار في تكاتف مجتمعي لهدف مشترك. كلنا نبغى نلتزم بنفس الأشياء، غيرنا سلوكنا وغيرنا عاداتنا وغيرنا تعاملاتنا وغيرنا تقاليدنا وأعرافنا اللي هي متجذرة فينا. يدخل واحد ما عاد يسلم خلاص، وكلنا متكاتفين. أدري غلط وأنت تدرينا غلط، بس خلاص لا تسلم. ما الذي جعلنا نتغير؟ هي الأهداف المجتمعية المشتركة، أهداف مجتمعية مشتركة. إذن أحيانا يكون نعيد مرة أخرى مدخل التغيير إما بتغيير الأولويات، المدخل الثاني التغيير الاضطراري، المدخل الثالث هو تغيير الأهداف. أن يكون مدخلنا للتغيير هو الهدف. أنا أعرف إحدى الأخوات مثلا عندها بدأت تغير من أكلها ورياضة وغيرت في صح يعني في نومها واستيقاظها وغيرت في أشياء كثيرة من أجل كان عندها موعد زواج وتريد أن يكون جسدها جيد وملائم للفستان الفرح. طيب لا يجب أن نرى أن مثل هذا السلوك تافه، لا يا جماعة، ترى التغيير عدوى. شفتوا اللي صارت تنام بدري، هذه صارت سبحان الله صارت تقرأ وصارت تنظم حياتها وصارت قبل ما تنام تصلي الليل يعني تغير أشياء كثيرة من أجل تغير بسيط. شوف الأبناء كيف يلتزمون بالصلاة وبأكلهم وبحرصهم حتى في تعاملهم في البيت وكلامهم معنا يتغير أيام الامتحانات. ترى وجود هدف في حياة الإنسان يسعى له يغير شكل الحياة. سيسمع شيء لا يسمعه الناس ويرى شيء لا يراه الناس، عنده هدف قاعد يشوف هدفه في كل مكان، وبالتالي يتغير إذا عندي مدخل أهداف. أيضا وعلى فكرة ترى مدخل الأهداف مدخل طويل جدا يعني ومؤثر في حياة الإنسان. لاحظوا الحيوانات أجلكم الله في الغابة، هدف الحيوان في الغابة أن يأكل وأن لا يؤكل، هدفه في الغابة أن يأكل وأن لا يؤكل. فإذا أخذ، وشوفوا كيف هو سريع ويمشي ونشيط، ما في بدانة، ما في ترهل، ما في ارتخاء، ما في. طيب لما يؤخذ إلى حديقة الحيوان ونقول له ترى أنت آمن، احنا بنضبطك، أنت آمن، وأيضا أنت مع يعني ومطعم، لا خوف ولا جوع، ونعطيك أكلك. شوفوا كيف الحيوانات مترهلة في حدائق الحيوان، ما عندها هدف، يذبولها الأسد، يذبول دجاجة، ولا يسطرها كذا، ما له خلق، ما في شيء، ما في هدف، ما في شيء يخاف منه، وما في هدف يسعى خلفه. وبالتالي يتعب الإنسان، يتعب. المتقاعدون في دراسة كويتية 54% ممن يتقاعد عن العمل وتنتهي أهدافه. كيف شلون تنتهي أهداف بعض الناس؟ والله يظن أنه زوج عياله واشترى بيت وسدد ديونه، ويعني ما عاد في شيء، ينتظر الموت بس، خلاص انتهينا، أنا خلاص سويت اللي علي، ليش تو باقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان في يد أحدكم فسيلة وأراد أن يغرسها فقامت القيامة، مو تقاعد وصل 60 ولا 40 تقاعد مبكر ولا، قامت القيامة، ما في أعظم من هذا الصارف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغرسه، كمل كمل كمل، ما في شيء يوقف. الإمام أحمد يمشي، والإمام أحمد أحمد، إذا قيل أحمد خلاص ما في أحمد غيره، أحمد خلاص، أحمد يكفي اسمه. الإمام أحمد يمشي وحط حذاء تحت إبطه ويدور من حلقة إلى حلقة في الجامع، فيراه أحد الأئمة فيقول إلى متى يا إمام؟ فيقول من المحبرة إلى المقبرة، ما في وقف، لا تقف إلا عند باب الجنة، لا يوجد توقف. إذن مدخل الأهداف مدخل مهم جدا في أن إحنا نتغير، إحنا نتغير. طيب مدخل الوقت، وهذا من أجل المداخل في التغيير. إذا تبغى تتغير راجع سلوكياتك مع الوقت، راجع عاداتك في الوقت. من طرائق الوعي بالوقت أنك تسوي جدول مقسم 24 ساعة. أرجوك أرجوك أرجوك تسوي جدول مقسم 24 ساعة من السبت إلى الجمعة، من 8 مثلا، خلونا نقول من 12 في الليل يوم السبت إلى 1 لاعتبار أنه فجر السبت، شو تسوي؟ من 1 إلى 2 شو تسوي؟ من 2 إلى 3، من 3 4 5 6 إلى 12 من اليوم الثاني، يعني 24 ساعة. ثم انظر السبت والأحد والاثنين والثلاثة، ستتفاجأ مثلا أنك مثلا يعني من 8 إلى 9 كل يوم قاعد تضيع وقتك مثلا في الجوال، ستتفاجأ أنك تمضي وقت طويل جدا في طقوس الأكل. ترى في ناس عنده طقوس حتى في الاستيقاظ من النوم، لازم كذا، بعدين لازم يفتح، بعدين لازم يطفي المكيف، بعدين لازم يروق، بعدين لازم يناظر الجوال، بعدين لازم طقوس قاعد تلتهم يومك. وعمرك وشه؟ وعمري وشه؟ ما هو إلا أيام. هذه الطقوس، طقوس حتى في أخذ الاستحمام، طقوس في الأكل، طقوس في القهوة، أي واحد يقولك أنا لازم، أول ما تسمع أنا لازم اعرف أن في طقس، في طقوس جاية، في عادات ما لها سنة. يعني لازم أنا ما أبدأ شيء إلا بقهوة، طيب حلو تشرب قهوة، خذ هذه قهوة سريعة، لا لا لا أنا لازم القهوة تكون مقطرة، طيب خذ هذه، لا أنا لازم يكون الفلتر. يا حبيبي وينك عايش أنت؟ وينك الناس قاعدة تنتج؟ لا، هذا الوقت الذي تضيعه الله أقسم به، هذا الوقت الذي تضيعه هو أحد أربعة أسئلة سيسألك الله عز وجل عنها، عمري فيما أفناه وعن شبابه. يعني أنت تسأل مرتين عن عمرك، في وقت الشباب وفي العمر بشكل عام. وقت الشباب لأنه مظنة الإنتاجية. فمهم جدا إذا جيت تتغير أنك تشوف أنت كيف قاعد تتعامل مع وقتك. أحد الزملاء قاعد أكلمه أنا عن الوقت في كيف يعني مشكلة الوقت والجوال، فيقول لي أبدا والله أنا تعاملي معقول مع الجوال. قلت لا مو بصحيح، أتحداك. قال لا أبدا. قلت شوف طيب أسألك بالله، أباك تركب تطبيق، والتطبيقات الآن موجودة في الجوال،

وقصص الشوائب والزوائد واكشط نتوءات هذه الأوقات الميتة حتى تصفو لك بإذن الله تعالى حياة جديدة بحول الله عز وجل. أيضا من مداخل التغيير مدخل الصحبة، مدخل الصحبة، وقد ذكرت هذه القصة كثيرا. كنا في جلسة غداء مع جاك كانفيلد صاحب سلسلة الدجاج، شوربة الدجاج، سلسلة شوربة الدجاج. طبعا هو يؤلف سلسلة كتب اسمها شوربة الدجاج، قصص مثلا للفاشلين وكيف يحفزهم والمرضى واللي منكسرين. أخذ الفكرة من شوربة الدجاج أنه إذا مرض الواحد يعطونه شوربة الدجاج، يعني نوع من التسوية له ورفع معنوياته يعني، فسماها شوربة الدجاج. يقول هو لما سئل في تلك الجلسة قالوا له أنت كم بعت؟ قال بعت حدود 90 مليون نسخة أو 96 ب28 لغة وهكذا. أوه كيف الانتشار هذا؟ قال الانتشار كان سببه كالتالي. يقول كنت في دورة مؤتمر تدريب في أمريكا، وأنا واقف أتكلم، الحضور حدود 12,000، وقاعد أتكلم لمدة ساعة عن تطوير الذات. يقول لما انتهيت جلست في خلف المسرح في الاستراحة، لأن بعدي متحدث ثاني. الاستراحة مدتها ثلث ساعة. خلال ثلث ساعة فريق العمل عندي بدأ يبيع الكتب، كتبي ومنتجاتي. خلال الثلث ساعة يقول استطعنا أن نبيع أكثر من $20,000. فجاءني فريق العمل وقال لي إحنا بعنا أكثر من $20,000. فيقول أحسنتم وكذا وأنتم لكم جائزة ونسبة يقول كنت فرحان جدا. يقول المتحدث اللي بعدي كان أنتوني روبنز، يقول بعد ما انتهى أنتوني روبنز جلس في الاستراحة الثلث ساعة المخصصة فجلس معي. يقول فقام المتحدث الثالث، يقول خلال الثلث ساعة باع أنتوني روبنز أيضا منتجاته وكتبه ومؤلفاته. لكن المفارقة وين؟ أن في سيارات دخلت مصفحة، فسألتهم قلت هذه إيش؟ قالوا هذه السيارات جاية تأخذ الكاش من مبيعات أنتوني روبنز. قال ليش هو بكم باع؟ قال باع $1,200,000. التفت على ربعه وقال مفصولين أنتم، وش أنتم فريق تسويق ومبيعات أي كلام؟ ثم التفت إلى أنتوني يقول سألته قلت لأنتوني أنت كيف استطعت أنك تبيع بمليون وأنا ما بعت إلا ب20,000؟ كيف استطعت؟ يعني جمهورنا واحد، وقتنا واحد، موضوعنا واحد، كيف استطعت؟ يقول فظننت أن أنتوني روبنز راح يقول لي أساليب في البيع والتسويق والترويج وكذا. يقول قال لي أنت من شلتك الفكرية؟ فقلت له كيف شلتي الفكرية؟ قال الشلي تجلس معها. قلت فلان وفلان وفلان وفلان. قال لا لا لا لا، سؤالي هو أقل واحد منكم دخل كم في هذه الشلة؟ فقلت له $60,000 سنويا. فقال ولذلك تبيع أنت ب$20,000. قلت ليش دخلها؟ قال إحنا، أنا يقول توني يقول أنا شلتي الفكرية أقل واحد منهم يبيع $1,000,000، هذا أقل واحد منهم، إذا نزل نطرده من الشلة، ما يصبح جليسنا. قال ليش؟ قال لأن معايير أصدقائك يصنعون معايير رضاك عن الحياة، صحبتك يصنعون معيار رضاك عن حياتك. شوف أثر الشلة كيف؟ كيف؟ بمعنى أنا الآن أصحابي مثلاً أغلبهم ما يصلي في المسجد، فإذا أنا صليت في المسجد فرض أو فرضين، أنا عند نفسي وفقاً لأصحابي أنا إنسان كويس، فالذي صنع معيار الرضا هم صحبتي، هم صحبتي الذين من خلالهم أقارن. أنا إنسان أجلس مع ناس لا يحبون القراءة، فإذا قرأت في الأسبوع نصف ساعة فأنا مبسوط جداً. مجرد ما يتغير، تتغير الصحبة تتغير المعايير. أنا كنت أجلس مع ناس مو ما يحبوا القراءة، عندهم فوبيا من الكتب. يعني إذا جيت أنا للدوام مثلاً وصار عندي فسحة من الوقت أقرأ في بعض الكتب، كانوا يخفونها، يقول خل عنك الخرابيط ياسر، تعال سولف معنا. أنا ذاك أنا كنت أقرأ يومياً نصف ساعة، فسألوني قالوا لي أنت كم تقرأ في اليوم؟ قلت نص ساعة. نص ساعة صدق والله؟ أنا طبعاً خفت من العين، قلت لا يعني مو في اليوم، في الأسبوع، يعني شفتها شيء كبير بالنسبة لهم. وكنت أظن أن هذه النصف ساعة يعني شيء ممكن أن أصاب بالعين بسببه، شيء مرة عظيم. تغيرت الصحبة، بديت أمشي مع مجموعة قراء، أحدهم يقرأ 15 ساعة في اليوم. إي والله يا جماعة، ولم أستأذن يعني في ذكر الأسماء. أحدهم يعني الطنطاوي رحمة الله عليه يقول منذ عقلت وأنا أقرأ يوميا 300 ورقة، في السفر في المرض متوسطها 300 ورقة من 75 سنة. لما تقرأ ويكون هذا أحد شلتك الفكرية، بالمناسبة الشلة الفكرية قد لا ليس بالضرورة واحد عايش معك، لا قد يكون ابن القيم، سفيان الثوري، الفضيل، يعني مجموعة تقرأ عنها كثيرا سيرتها، فيشكلون لك معايير رضاك، تبدأ تشوف أنت وين موقعك في خارطة العظمة. سؤال، من هم شلتك؟ أحد أهم المداخل للتغيير الصحبة. الله يوصي النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين، الله يوصي النبي أصبر نفسك مع ناس. فكيف أنا وأنت؟ أحد أهم المداخل في التغيير هو مدخل الصحبة. في كتاب الأخذ والعطاء لآدم جرانت تكلم عن حاجتين، تكلم عن الروابط القوية والروابط الضعيفة. يقصد بالروابط القوية هم الناس اللي دائم تشوفهم، فكأن كل لقاء عبارة عن لفة حبل، فإذا تشوفهم دائم يلفون حبل كثير فتصير قوية، الحبل يكون قوي. والروابط يعني مثل الأقارب، الأصدقاء، الزملاء اللي يوميا تشوفهم، هذه روابط قوية. روابط ضعيفة هم المعارف اللي تشوفهم من فترة لفترة، من مناسبة لمناسبة، معارف متعددة متنوعة. يقول أن الروابط القوية اللي هم أصدقائك اللي كل يوم تشوفهم في الديوانية أو في الاستراحة يقدمون لك من الفرص، فرص التغيير وفرص التطوير وفرص النجاح وفرص الإنجاز، يقدمون لك معلومات تقدر 17% منها فرص. عاد تنتبه لها، أنت ما تنتبه لها شيء آخر. يقول بينما الروابط الضعيفة اللي هم المعارف المتعددة الذين لا يطلون من نفس نافذتك ولا يشربون من نفس بئرك، مثلك أنت وأصحابك دائما سواليفكم واحدة وجلستكم واحدة ونظرتكم للحياة واحدة وظروفكم متشابهة، لا هذول ناس تشوفهم من فترة لفترة بطريقة متقطعة. هذه الروابط الضعيفة تقدم لك 28% من المعلومات التي فيها فرص تجديد، يجددون لك. فكل إنسان ينكفع على صحبته وينتظر تغيير ليس بالضرورة، ترى يمكن أن تكون الصحبة القديمة أول عائق من عوائق التغيير، ليس كرها فيك بل حبا في أنفسهم بأن تبقى معهم، لأن التغيير سيبعدك عنهم. أحيانا ما يبغونك تتغير من أجل أنفسهم، ما يبغون هم يفقدونك. أحيانا ما يبغونك تتغير حبا فيك، يخافون تفشل، يخافون تبتعد، يخافون تتألم. أحيانا الوالد والوالدة ما يبغونك تتغير أو رهبة من مآلات التغيير، ليس كرهم فيك ويبدأون بسحبك إلى الأسفل. الصحبة كذلك، فأحيانا لا يريدونك أن تتغير لكي لا تشعرهم بالجمود، لأنك أنت أحيانا وانت جالس في الإشارة زحمة عادي جدا ترى أنك تقعد في الزحمة، بس يضايقك كثيرا أنك تقعد أنت في الزحمة مسارك وغيرك يمشي، تبدأ تضايق بزيادة، يا لا لازم كلنا إحنا نوقف ولا كلنا نمشي. بعض الصحبة بهذه الطريقة، لا ما يصير أنت تمشي وإحنا واقفين. الله يقول في القرآن ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الناس لا يؤذي أنفسهم ما يصغرك، ولكن أن تفعل ما يصغرهم، ويؤذي أنفسهم أن تذكرهم بثبات بجمودهم. وبالتالي عندما تحاول أن تتغير ممكن الصحبة تسحبك لأسباب متعددة. والصحبة ليس فقط الصحبة اللي تشوفك اليوم، ترى حتى الصحبة الافتراضية، من تتابع؟ من تتابع في تويتر، في تيك توك مثلا، في اليوتيوب مثلا، في الكتب، في تويتر، من تتابع؟ الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لا تشوف، لا تشوف، وكلما اتسعت عينك ضاق صدرك. من تتابع؟ هذا الذي تتابعه سيصنع لك معايير حكمك على الحياة. يعني مسكينة تلك المرأة أو ذلك الرجل اللي عنده مشهور حق مطبخ، وعنده مشهور حق سفر، وعنده مشهور حق عيال، وعنده مشهور حق أثاث، وعنده مشهور حق طلعات وفلة وضحك مع أخوانه وهلا، يحس أنه هو إذا شاف هالعالم أنه صفر صفر، مطبخه شين وعياله سيئين وبيت مخيس وما عمره راح ولا عمره جاء ولا عمره، وبطنه ما عنده سكس باك إذا عنده مشهور واحد حق رياضة، وذلك صدره. إذا ما الذي أخل بالرضا عن الحياة؟ وتلك المعايير التي صنعت من خلال متابعتك الافتراضية لأناس. أيضا من مداخل، وأنا طلت عليكم مفترضنا نلتزم بالوقت ساعة، من مداخل التغيير اللي ممكن يخليك تتغير هو مدخل الاستجابة. أرجوكم، مدخل الاستجابة، كيف تستجيب أنت لما حولك؟ هذا يغيرك، مدخل الاستجابة. حمزة رضي الله عنه كيف تغير؟ أتسبونه وأنا على دين حمية، ردت فعله على الموقف غيرته، غيرته تماما، أصبح أسد الله. كيف أنت ردت فعلك تجاه حدث معين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كان عنده السلطة، إذا هو أب في بيته ولا مسؤول ولا معلم ولا، فليغيره بيده. فإن لم يستطع بلسانك تتكلم، فإن لم تستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يا ربي كيف، كيف يعني أنا أغير منكر بيدي واضحة، يتغير المنكر بلساني واضحة، كيف يتغير المنكر بقلبي؟ كيف يتغير المنكر؟ لا يا جماعة، ترى تمعر وجهك وعصارة قلبك قد لا تغير الواقع، ولكنها تمنع الواقع أن يغيرك. هذا اللي تحس به ترى يعطيك مناعة، وإن فقدت المنع يعطيك مناعة أنت نفسك. وإذا رأيتك أنا أنت ثابت، أنا أثبت يا أخي، يا أخي أنت أثبت، يا أخي تغير إلى الأحسن، أن تكون بهذه الطريقة قدوة وحجة معاصرة أقيمها على نفسي. ما هو سهل يا جماعة أنك تنكر بقلبك، ترى صعب جدا جدا جدا. الأسهل والله اليد أسهل، والله اللسان أسهل. يقول سفيان الثوري: إني لأرى المنكر لا أستطيع تغييره فأبول دما. ميب سواليف، ترى تغيير بالقلب. واحدة تقول في إحدى المناسبات شغلوا موسيقى في عرس، موسيقى صارخة وهي جالسة كذا: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. وشوية لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله، وصارت. هذا مو بتغيير بالقلب. إذا ما تشعر بحرقة في داخلك فإن المنكر سيغيرك. هذا هو المقصد في قضية مدخل الاستجابة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يكون أحدكم إمعة، أنا مع الناس، إن أحسن وأحسنت وإن أساءوا أسأت. كيف يكون مدخل الاستجابة؟ كالتالي: أنا أراهم يفعلون، أراهم يفعلون، هم يفعلون شيء، أراهم، ثم بناء على ما أراهم أنا أفعل، هم يرونني فيفعلون. شو الرباعية، لاحظوا الرباعية الآن. هم يفعلون، أنا أراهم فأفعل، فيرونني فيفعلون ببساطة. مثلا أنا جالس في استراحة، أذن المؤذن، لم يخرجوا للصلاة ولم يوقفوا شيء ليصلوا، هكذا فعلهم، أنا أراهم الآن، أملك مدخل استجابة، أجلس معهم أكون إمعة ولا أفعل ما يفعلون أو أغير. فأنا إيش سويت؟ لا خليني أقول أغير، فقمت صليت، رأوني ثم فعلوا، عاد إيش فعلوا؟ هنا مدخل استجابة لهم أيضا، هل يغيرون أم يستمرون؟ بس على الأقل أكون أنا زي العصا في العجلة، هم قاعدين يمشون خطأ، دخلت أنا كذا، يمكن أوقفهم، أوقف العجلة وممكن العجلة تطحني، بس أتكسر بشرف يا أخي، ولا أكسر قيمي ومبادئي. إذن كيف أنا أستطيع أن أتغير مدخل الاستجابة؟ عيالي يفعلون، أنا أراهم فأفعل، فيرونني فيفعلون فيتغيرون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والهادي هو الله سبحانه وتعالى. إذا مدخل استجابة أحيانا يغيرك، أحيانا مدخل استجابة أنك تشوف يعني واحد يتألم أمامك، يصير لك حادث، أنت يموت اللي معك لا قدر الله، والحكيم من اتعظ بغيره، ونسأل الله عز وجل أن لا يتعظ الناس بنا. ولذلك مدخل استجابة من مداخل التغيير، أن تذهب إلى المستشفى فيشتغل عندك التغيير، هذا مدخل استجابة، تشوف الناس، تشوف المرضى، تشوف المصائب، مدخل استجابة. أن تذهب إلى المقابر باستمرار يغيرك، مدخل استجابة، بدل ما تحول مثلا يعني ولا خلونا ما ودي أطول مدخل استجابة، لكن بشكل عام محاولة أنك تستجيب لحدث معين ليس خطأ، وأن تتعظ به ليس خطأ. يا جماعة، ما هو البلاء؟ البلاء ما هو؟ البلاء هو حدث له معنى، البلاء من الله سبحانه وتعالى حدث له معنى، وسبحانه وتعالى لا يفعل شيء عبث، البلاء حدث له معنى. طيب، فإن حدث لك بلاء أو لغيرك فابحث عن المعنى. لذلك الله عز وجل جعل مع الابتلاء اعتبار، ما هو الاعتبار؟ هو العبور من ضفة الحدث إلى ضفة المعنى، هذا الاعتبار، من ضفة الحدث إلى ضفة المعنى. الذين لا يستفيدون من ابتلاءات التي تصيبهم أو تصيب غيرهم هم الذين لا يعتبرون، أي لا يفكرون فيما حدث فينتقلون إلى ضفة المعنى فيتغيرون، يشوف مصائب غيره ولا يتغير، يشعر أنه استثناء، تأتيه المصائب فلا يعتبر ويكرر أخطاءه. يا جماعة، الابتلاءات أحيانا كيف تجينا؟ تجي أحيانا وانت طالع يمكن تسمع آية ما استجبت، واحد قال كلمة ما استجبت، وانت ماشي ماشي ماشي في واحد جنبك تعثر ما استجبت، وانت ماشي ماشي ماشي احيانا انت تتعثر يصيبك شيء بسيط وما استجبت، الى ان تسقط في الهاوية. كان في كثير من الاشياء الله عز وجل كان ينبهك، يريدك ان تعتبر بنفسك وبغيرك، اعتبارات كثيرة في نفسك وفي غيرك، لكن كثير من الناس ران على قلبه من كثرة ذنوبه أو من غفلته أو من الكبر، الكبر يحجب عنك مثل هذه الأشياء، أو عجبك في نفسك وبالتالي لا تشوف، لا ترى مثل هذه الأشياء، فلا يكون عندك تغيير ولا اعتبار. أخيرا يا كرام، أنا آسف جدا، قبل الأخير عندي حاجتين على العجل، من أشياء التغيير مدخل المسؤولية. يا كرام، ما هي المسؤولية؟ ما معنى مسؤولية؟ والله فلان ما نحطه على الغنم، هذا مثل شعبي، والله فلان ما تمسك الغنم. دليلنا ما مو مسؤول. ايش معنى المسؤوليه؟ المسؤوليه ليس المسؤول يعني البس بشت وعندي منصب، لا، المسؤوليه هي سواء عندي عند ابنائي عند، المسؤوليه هي الشعور بالواجب والتعامل معه بجديه وتحمل عواقب ذلك. ارجوك اسمعني بقلبك، ما هي المسؤوليه ولماذا هي مدخل للتغيير؟ المسؤوليه هي الشعور بالواجب، ان هذا واجب علي، والتعامل معها بجديه، لازم اخلصه، وتحمل عواقب ذلك. بمعنى الابناء يجي الابن على السفره، انت مسؤوليتك الصحن تشيله توديه المطبخ، عرف الان مسؤوليته، الشعور بالواجب ان هذا واجبه، والتعامل معه بجديه، ما يروح يغسل ويخليه ويرميه، ولا لا شيل تكفى محمد شيل على دربك، لا لا لا، والتعامل معه بجديه، يعرف مسؤوليته ويتعامل معها بجديه ليس بتفريط، ويتحمل عواقب ذلك. بمعنى هو رايح وانكسرت ما يخبيها ولا يسكت ولا يتهم غيره، يقول لا يبقى انا ترى اللي كسرتها، او هذا انسان مسؤول. المسؤوليه احد اهم مداخل التغيير، واول مسؤوليه رميت على اعناقنا واعتاقنا هي قطع الحبل السري. خلاص انت مسؤول الان عن، تبغى اكل لازم تبكي، لازم تتلفت. أول لا كان يجيك كل شيء، ما أنت مسؤول عن طريق الحبل السري، ما يجيك شيء، كل شيء أنت كفيته. أول مهمة ومسؤولية قطع حبلك السري، يلا أبدأ. فالذي لا يريد أن يتغير، ما أبغى جيبوا لي الأكل زي أول، سيموت. المسؤولية مهمة جدا في تغيير الإنسان. العظماء يا كرام حياتهم تتحرك على محور الواجبات للحقوق. العظماء تتمحور وتتحرك حياتهم وتتمركز على الواجبات، على أداء الواجبات للمطالبة بالحقوق. أسلوب البدء بالواجبات هو أسلوب الأنبياء والعظماء والمؤثرين، والذي يتطلب الدنيا هو الذي يبدأ بالمطالبة بالحقوق، ويرون أن الدنيا هي المحطة النهائية في الحياة. تأدية الواجبات تفضي إلى التعاون، والمطالبة بالحقوق يقود إلى التنازع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إنكم ستجدون أثرة بعدي، يعني أثرة أن الناس يأخذون ولا يعطونكم، أثرة عكس إثار. فقالوا فما نفعل يا رسول الله؟ نتهاوش ولا خلاص أنا ما راح أدي واجبي حتى تعطني حقي، والزوج يقول زوجته أنا ما راح أوديك لين تسوي لي، وهي تقول لي أنا ما سويت لك لأنك ما سويت لي. لا لا لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أد الذي عليك واسأل الله الذي لك. يا جماعة، طلب الحق مع أداء الواجب، هذا المشهد المثالي. تؤدي واجباتك وتطلب حقك، ما في شيء، لكن طلب الحق مع عدم أداء الواجب هذا ظلم يا أخي، وتعدي، ظلم وتعدي. وتأدية الواجب اللي هو من مسؤوليتك يرفع تقديرك لذاتك، يرفع تقديرك لذاتك. يقول ذلك الشاعر من أبيات الجميلة كتبتها مرة وضعتها سنوات عند مكتبي، يقول ونمت على ريش النعام فلم أجد، ونمت على ريش النعام فلم أجد فراشا وفيرا وثيرا وثيرا مثل إتمام واجبي. يقول أنا ما نمت على ريش النعام، أغلى شيء، يقول ما ريحني مثل أني أؤدي مهمة وأنام مرتاح لو أنام على الأرض. اللي يشعرون بالمسؤولية يضيق خلقه إذا ما أدى المهمة. لذلك المسؤولية هو مدخل تغيير. واحد توفي والده وهو كبير أخوانه، أوه مدخل مسؤولية الآن سيتغير. واحد كلف بأن يكون مديراً لمؤسسة أو قسم أو وحدة أو مدخل مسؤولية. واحد أصبح معلماً، الآن أنت معلم، مدخل مسؤولية. يقول الأوزاعي، يقول كنا نضحك ونلعب، نضحك ونلعب، فلما أصبح يقتدى بنا مدخل مسؤولية، خشينا أن لا يسعنا التبسم، لا بدينا نتغير، لا أصبحنا قدوات. مدخل المسؤولية لازم تتغير. مرة مرات كنت واقف في رمضان قبل سنوات ومعزوم على الفطور، وما في أحد في الإشارة، وتأخرت، واللي عازمني أبوه كبير في السن وعصبي شوي وزعلان على ولده وزعلان علي، فالتفت يمين يسار ما في إلا واحد، فقطعت الإشارة، وقفت الإشارة الثانية أبى أقطعها، جاء جنبي واحد ضرب بوري، فتحت النافذة قال لي مطوع، قلت نعم، والله ما أنسى هذا الكلام، يمكن له 15 سنة، قال حط بينك وبين النار مطوع، أنا كنت واقف يوم شفتك قاطعها قطعتها، بغض النظر كلامه الصح ولا غلط، نظرته لي أنا أشعرتني بمسؤولية، يجب أن أتغير. أحدهم ترك التدخين لأنه أصبح أب وما يبغى عياله يشوفونه ويقتدون به، ما همته صحته ولا همته، التغيير مدخله المسؤولية، المسؤولية. واحد زوجته مرضت، غير كل حياته من أجل تطبيبها وتعامله مع أبنائه وخروجه عن البيت كثيرا، تغير كل حياته، مدخل إيش؟ مدخل مسؤولية، ولا يفعلها إلا الناضجون أمثالكم. المدخل الأخير سامحوني هو مدخل المنجزات الصغيرة، هذا ينفع للي نفسه قصير المحبط، يعني اللي ينفع للشباب، مدخل المنجزات الصغيرة، لأن المنجزات الصغيرة تولد حافز للاستمرار، المنجزات الصغيرة تولد حافز للاستمرار، والاستمرار مهم جدا للتغيير. التغيير ترى ليس وثبة ولا قفزة، التغيير خطوات مستمرة، تدرج تدرج تدرج. التغيير مثل الشجرة تنبت جذورها، عشان تنبت جذورها لابد تسقى بماء الاستمرار، ولذلك المنجزات الصغيرة تحمس الواحد أنه يتغير. فلما تفلح في حاجة وتفلح في حاجة مرة مرتين ثلاث، هذه الإنجازات الصغيرة تولد عادة للتغيير. بمعنى أحدهم يريد أن يصبح قارئا، ما راح أعطيه أنا درء تعارض العقل، أعطيه كتاب وعر وكبير، لا، نعطيه كتاب صغير سهل وممتع، ممتع حتى يتلذذ، وسهل حتى لا يعقده، وقصير. ليش قصير؟ حتى يشعر بلذة الإنجاز. إذا جلس كذا قال أنا قرأت كتابين، أيا كان كتابين، كم، 20 صفحة 30 صفحة، اسمه كتاب. هذا المنجز الصغير يولد حافز استمرار، حافز استمرار مرة مرتين ثلاث. ابني الصغير أو أنا لما أبدأ أقرأ في القرآن، منجزات صغيرة تولد حافز الاستمرار، دعونا من وثبات الكبيرة، لا لا، حافز الاستمرار. الصحابة كانوا يستقبلون رمضان، يستقبلون والنبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، كان يعني فعله من أجل أن نروض أنفسنا لتستقبل رمضان بمنجزات صغيرة، منجزات صغيرة. يصوم الواحد ويفطر، يصوم ويفطر في شعبان حتى يروض نفسه إذا جاء رمضان يلتزم. وسلامتكم، ما ودي أطيل أكثر من كذا، هذا يعني أحد المحاور المهمة جدا في التغيير، أنك تنظر أي مداخل التغيير تريد. لم أتكلم عن قواعد الآن، لم أتكلم عن استراتيجيات، لم أتكلم عن أدوات، لم أتكلم عن جداول، وإنما تكلمت فقط عن مداخل. ونسأل الله عز وجل أن يكون فيما قدمنا نافعا ومفيدا بإذن الله تعالى، وأن يعني يهدينا الله سبحانه وتعالى، يسددنا للقول الصالح والعمل الصالح النافع لأنفسنا ولغيرنا بإذن الله تعالى. أكرر شكري لكم وللإخوة في هذا المركز تكوين المبارك، ونسأل الله عز وجل نلتقي بكم في قمم أخرى بحول الله عز وجل. جزاك الله خير أستاذ الكريم على ما تفضلت به. كم تسمح لنا من وقت للأسئلة اللي وردت لنا بالشات؟ والله إن شاء الله نقول ربع ساعة إذا تيسر. طيب ممتاز. أولا نحن أمناء، فننقل لك ما ورد إلينا. هناك كم كبير من الدعوات من الأخوة الحضور، والآخرون كانوا يؤمنون، وكلها دعوات لك بالخير والتوفيق أجمعين. الله يجزاك خير وأنتم شركاء، جزاكم الله خير. الله يحفظك. كلما ذكرت أنك قد أطلت كانوا يعلقون بكثافة طلب بالاستمرار وعدم التوقف على الحديث. هناك الكثير ممن عبروا عن جمال ورقي المحاضرة، ولفت انتباهي أن بعضهم ذكر أن هذه أجمل، وبعضهم قال إنها من أقوى المحاضرات التي حضروها. فكتب الله لك أجرك شيخنا الكريم. آمين الله يجزاك. وهناك من وجه لنا الشكر على استضافتك وهذا أسعدنا جدا. وهناك من طلب التواصل معك والاستفادة بالمزيد من طرحك، وبقدر الاستطاعة زودناهم بحساباتك على وسائل التواصل، حسابك في تويتر وكذلك قناتك في التليجرام. أنا خرجت قليلا لخلل فني ورجعت، يعني الأسئلة اللي كانت موجودة أطرح لك بعضها. يقولون أستاذ الخوف يمنعني من التغيير، الخوف من الفشل أو الخوف من السخرية أو الخوف من النقد يمنعني عن المبادرة والبدء بمشروع التغيير، فكيف أواجه ذلك؟ طيب نحن لا نستطيع أن نغلق أفواه الناس على ألا يتكلموا، لكننا نستطيع أن نغلق آذاننا عن الاستماع لأمثالهم. كان يجدر بي وبالكثير من الناس أن يخجل وأن يخاف من الاستمرار فيما هو عليه من الأخطاء، وأن لا يخجل من الحق، وأن لا يخجل من الصواب، وأن لا يخجل من التطور إلى الأحسن. بالعكس بالعكس، ولو ترك المجال إلى رأي الأغلبية، رأي الأغلبية، فإننا بما سنتميز؟ وعن أي سباق إلى الجنة نتحدث؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. إيش معنى سيعود غريبا؟ ترى عباتك بتكون غريبة بالنسبة للناس، حشمتك بتكون غريبة بالنسبة للناس، لحيتك بتكون غريبة بالنسبة للناس. إذا أنت استجبت لأولئك الناس فأن أي سباق تتحدث ومزاحمة في الجنة؟ لا، هذا واحد. أنا ما أقولك الآن، أنا قاعد أقولك كيف أنت تتعاطى مع المشهد، هذا واحد. اثنين، إذا إحنا بنتوقف لأن الناس قالوا، فإن الناس لم يسلم منهم العظماء. النبي صلى الله عليه وسلم تحدثوا عنه، والأنبياء سبوا الأنبياء، بل سبوا الله عز وجل. يد الله مغلولة غلت أيديهم، الله فقير ونحن أغنياء. سبوا الله سبحانه الذي يعطيهم ويرزقهم ويكفيهم ويشفيهم، يسبونه. فكيف أنا وأنت؟ يعني فكرة أني أنا بشتغل وما أبغى حيتكلم عني، هذه فكرة خاطئة يجب أنك تتخلصي منها أو تتخلص منها. جاء في الحديث أن موسى سأل الله سبحانه وتعالى، قال يا ربي كف ألسن الناس عني، ربي كف ألسن الناس عني. فقال موسى، فقال الله يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي. يا أخي تخيل، ما في أحد يعني، وبالتالي اشتغل ما عليك من أحد، تغير ما عليك من أحد. وذكرت لكم الناس إذا رأوا مبنى أعلى من مبناهم عندهم خيارين، إما أن ينافسوه ويرفعوا مبانيهم فوق مبناه، ولكن هذا أمر شاق فلا يفعلوه، وإما أن يهدموا مبناه ليظل مبناهم هو الذي في الأعلى. الناس كثير منهم يظن أنك عندما تسبقهم فكأنما تسرقهم، ما لا عليك منهم فلن تقطع يدك. النجاح ليس ممتلكاتهم حتى يشعرون أنك تسرقهم. والناس يؤذي أنفسهم ليس ما يصغرك وإنما ما يصغرهم. والناس يؤذيهم أن يعمل الذين لا يعملون، يؤذي أنفسهم أن يعمل الناس. فأنت لا تنظر إلى ردات فعلهم على أنها حقائق وعلى أنها لوحات إرشادية بقدر ما هي استجابة لنفس بشرية ضعيفة. فعشان تتغير أول شيء هؤلاء ما عليك منهم. الخوف من الفشل يأتينا عندما لا نحسن الظن بالله عز وجل. يقول الحسن البصري إن قوما قالوا نحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لأحسنوا العمل. لما أنا متأكد أني فعلت الأسباب الصحيحة وأن النتائج بيد الله عز وجل، فما الذي يخيفني؟ يا أخي لو كانت النتائج بيد أمي الله أرحم منها، لأن لو كانت النتائج بيد والدي فالله أحكم منه. فلماذا عندما أوصي رجل أثق فيه أكون مطمئنا؟ فكيف ومستقبلي وحياتي بيد الله سبحانه وتعالى؟ عن أي فشل نتحدث يا جماعة؟ وهل يوجد أصلا فشل في المنظور الإسلامي؟ هل يوجد فشل؟ لا يوجد شر محض يا جماعة، إن أمره كله خير، إن أصابه سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. يقول عمر رضي الله عنه: والله لا أبالي أصبحت على ما أحب أو أصبحت على ما أكره. يعني فشل ليش يا عمر؟ قال: لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. إيش دراك إن هذا الفشل اللي أنت خايف منه تتوقع أنه سيقع، ماذا لو وقع؟ إيش دراك أنه سيء؟ قد يكون هو خيرتك، هو الخيرة لك. وقصص كثيرة جدا، مو في حياتي بس، في حياتك حتى أنت أيها السائل، لو نظرت إلى حياتك وجدت أن كثير من الأخطاء اللي تظن أنها خطأ، وكثير من المواقف اللي تظن أنها فشل، لو نظرت إليها لوجدت أن الله أغلق عليك نافذة ليفتح لك أبوابا. بس إحنا نبكي عند هذه النافذة ونشعر أنها يعني خسارة. لا لا لا، اقرأ أواخر دعاء الاستخارة لتعلم أن الله أحيانا يمنعك شيء، ولكن اسأل الله عز وجل أن يرضيك بالطريق الآخر الذي لا تعلم أصلا أنه خير لك. وبالتالي أولا فكرة أني أخاف من الفشل لازم إحنا نعالجها. ترى إحنا مسلمين يا جماعة، يا جماعة الإنسان لا يقلق إذا كان له أب، فكيف إذا كان له رب؟ أنت من إيش تخاف يعني؟ ثم هب أن كل هذه الدنيا خسرتها، إيش هالدنيا مقارنة بالآخرة؟ صفر. كم بتعيش في الدنيا؟ 100 سنة. طيب اترك كم عمر الآخرة، لا كم عمر الدنيا كلها من آدم إلى يوم القيامة، كم من آدم إلى وقتك هذا؟ ملايين السنين. كم عمري عمرك؟ 40 سنة. طيب 40 سنة، 50، 60، 100 سنة. طيب إذا حجمنا إحنا 100 سنة في ملايين السنين هو ومضى في التاريخ، ومضى، ماذا عساك أن تكون فيها؟ وأن إحنا في أرض حجمها بالنسبة للمجرات ذرة ترى. يا الله الإنسان وش أنت؟ وش أنا وش أنت؟ إنما نحن ومضى في ذرة، إيش نخاف منه؟ وهذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، خايفين من إيش يعني؟ نخسر إيش؟ ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد هذا الفوز اللي أنت تقول أنا صح ولا غلط. لذلك اعمل أو اعملي، اترك الآخرين، اترك الآخرين ينزعجون لتغيرك، نعم، يتأذون لنجاحك، نعم، هذه مشاكلهم. استمري، استمر، ثم اعلم أن أي نتيجة تصل إليها هي خير من الله سبحانه وتعالى. أن تموت يعني أن تموت وأنت تشعر بشرف المحاولة خير من أن تجلس وأنت تنتظر أنا بفشل ولا بنجح ولا. بس ليست حياة وموت، ولا أريد أن أطيل في هذه الفكرة، لكن فكرة جدا يعني لوثتها كتب التطوير الذات كثيرا، أن لازم ننجح وأن في شيء اسمه فشل محض، وأن لا لا لا لا, لا. يا أخي إحنا مسلمين، احنا مسلمين. انا والله العظيم اشمئز اذا يعني سمعت احد يسال ما هو القرار الذي ندمت عليه. ما في شيء يندم يا اخي، ما في شيء نندم عليه، كلها خير من الله سبحانه وتعالى. يا اخي اركان الدين، اركان الايمان، الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره، بس في الخير نؤمن، في الشر احنا نتساءل ونستغرب ونعترض. لا بالخير والشر، ولا يوجد شر محض عند المؤمن، ولا يندم الإنسان إلا على ساعات لم يذكر فيها اسم الله عز وجل أو لم يجدد فيها توبته. أما غيرها في أمور الدنيا لا يضيق صدرك أبدا يعني. الله يوفقنا وإياك. آمين، جزاك الله خير أستاذ. بقي 3 أسئلة. طيب. أن توزع إجاباتها على الوقت المتبقي أستاذ. سؤال: كلنا نريد التغيير ولدينا غالبا القدرة على التغيير، لكننا لا نثبت على مشروع ولا نستمر، فكيف نحل هذه المشكلة؟ ما في حل، ما في حل. حل عندك، يعني إما أن يكون المشكلة هو ثلاثة أشياء: المعرفة والرغبة والقدرة. المعرفة والرغبة والقدرة، كيف ترتفع رغبتنا في إحداث التغيير أو الاستمرار فيه؟ الرغبة الحقيقية نابعة عن معرفة حقيقية، فأنا أعرف هدفي، أعرف مآلاته، أعرف نتائجه، أعرف حصاده، أعرف ثماره، ترتفع الرغبة عندي. فإذا كان عندي معرفة زادت رغبتي فيه، هذه الرغبة أصبحت مثل الصمغ مسكت في التغيير. القدرة هي التي تحرك عملية التغيير. فأحياناً الرغبة تكون موجودة لكنها رغبة مقلدة، ليست مبنية على معرفة، فلا أستمر، فلا يستمر الناس لأن رغباتهم مقلدة. شفت فلان سوى سكس باق، يلا بنسوي سكس باق غير جسمي. شفت فلان يقرأ، خلا بسوي مثله. هذه الرغبة، هذا التغيير لا يستمر. لكن التغيير النابع عن معرفة هو تغيير حقيقي، معرفة، أعرف أنا لماذا أريد أن أتغير وكيف أتغير ولماذا أتغير، هذه معرفة. ثم تنبني الرغبة بناء عليها، ثم تأتي القدرات. القدرات لا يلزم في التغيير أن تكون القدرات مكتملة، ولكن الحد الأدنى من القدرة، ثم مع المحاولة القدرات تمتن مرة مرتين ثلاثة أربعة، تمتن القدرات وأنطلق بحول الله عز وجل. إذن ما في تغيير بدون وجود رغبة حقيقية على الاستمرار. ثلاثية التغيير، ثلاثية التغيير: الثبات، الثبات، والسلف يقولون من ثبت نبت. والتغيير السلوك الجديد مثل الشجرة ذكرت لكم، يحتاج أن يثبت عشان يطلع جذوره. أول شيء الثبات، الثبات، أول شيء التركيز، ثم الاستمرار، ثم الثبات. ثلاثة أشياء خل أذكرها لكم. لو كان عندك عدسة شمس، الشمس هذه موارد عندك أو قوة أو قدرات. العدسة إذا كانت متحركة لم تحرق شيء، فعلشان تجعلها تغير ما تحتها ثبتها. عندك الثبات، إذن واحد عشان تتغير عليك بالثبات في الشيء. اثنين عليك، أو عفوا عليك بالتركيز، آسف، عليك بالتركيز. ثم لو هذا التركيز اللي هو العدسة ركزت فيها، الشمس، طاقة الشمس ركزت فيها، حركتها ما فيها ثبات لم تحرق شيء. فعندي أول شيء تركيز ثم ثبات. هذا الثبات إذا خليت ربع ساعة بعدين وقفت لن تحرق شيء، عليك بالاستمرار. استمر استمر استمر إلى أن يحدث التغيير بإذن الله تعالى. فعندنا ثلاث أشياء: أول شيء تركيز، تركز على شيء، ثم ثبات على هذا الشيء، ثم استمرار. آفة كثير من الناس استعجال النتائج، سواء في أنفسهم أو في غيرهم، أبنائهم أو غيرهم. أنا يعني أبغى استعجل، ما شفت شيء، ما تغير شيء. شوف الناس اللي يحاولون يخصصون في أوزانهم، يبدأ يفرح أول شيء، بعدين تجي الدهون العنيدة، ما عاد يقدر، ما عاد يشوف، الميزان تغير، ما في أرقام تدل على أنه ماشي صح، ينكسر، يفتر، وينسحب ويتراجع. لا، يجب أني أركز على هدف واحد، اثنين أثبت، وأستمر. أستمر دائما يا كرام. السلوك الجديد أوله كلفة وآخره ألفة، أوله كلفة وآخره ألفة. تبغى تعرف إيش معنى هذا الكلام؟ اللي متعود يلبس ساعته مثلا في اليسار أو اليمين يغيرها، أو أجلكم الله الجزمات، البس اليمين في اليسار واليسار في اليمين. أمش أول خمس دقائق وانت ماشي ستشعر بالضيق، ستشعر أنك تنظر إلى الأسفل دائما، ستشعر بالألم. لكن بعدين ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ترى راح تنسى أنك أصلاً عملت هذه الحركة. هذا التكيف العالي الذي جبل عليه الإنسان هذا مهم جداً لاستمرارية التغيير. وبالتالي إذا بس هي الفكرة كيف أنت تستمر في البداية وتصبر إلى أن يتحول هذا السلوك من كلفة متعب إلى ألفة، شيء يعني تألفه وتعتاده بإذن الله تعالى. أختصر لك، فقط عليك أن تصبر وتضع مسامير للتغيير. مسامير التغيير: صحبة، صحبة، تنظيم وقت، رغبة حقيقية، قراءة جادة في موضوع التغيير، اقصد مثلا بتبغى تتغير في النظام الغذائي اقرا عن النظام الغذائي، تبغى تتغير في القراءه اقرا عن القراءه، تبغى تتغير في التعامل مع ابنائك اقرا في التعامل مع، تبغى تتغير ايمانيا اقرا في التغير الايماني في الايمانيات. هذه الاربعه اشياء مسامير للتغيير باذن الله تعالى. جزاك الله خير استاذ. سؤال قبل الاخير، كيف أجعل أهلي ومن حولي يعينونني على تحقيق أهدافي للتغيير ولا يكونون عقبة؟ ممتاز، عليك أن تقنعهم بمنجزات صغيرة باختصار. اللي يسأل يقول أهلي لا يقتنعون وكذا، ربما كان عندهم يعني سجل من إخفاقاتك، من عدم التزامك، من مثلا وجهة نظرهم فيك. لا نستطيع أن نغير كل هذا في يوم وليلة. كيف تستطيع؟ باختصار منجزات صغيرة. لما يشوفونك التزمت بمنجزات صغيرة سيعينونك بإذن الله تعالى. لما تعطيهم خارطتك وتشاركهم في رغبتك ويخططون معك ويوجهونك سيعينونك بحول الله عز وجل. إذا ما أعانوك ليس بالضرورة ترى أن تعلن أهدافك، ممكن تتغير إلى الأفضل مع صحبة يعني دون تشويش من من من الأهل يعني ربما. السؤال الأخير، وأنا صراحة انتقيت من مجموعة أسئلة لكن شخصيا راق لي وأرجو أن نجد إجابة عند الأستاذ ياسر ولا يتجنب سؤال. كيف تغير الأستاذ ياسر؟ ما الذي أثر فيه أو من الذي أثر فيه؟ والله ما أدري وش المقصود بالتغير صراحة، يعني أنا ذكرت جوانب كثيرة. التغير جوانب كثيرة في أي جانب مثلا، لكن يعني إذا ممكن أشاركها بالسؤال، يعني كيف أصبح الأستاذ ياسر مؤثر، صاحب هدف، نافع للآخرين؟ يعني حالنا حال غيرنا، يعني نرجو فيك الخير ولا نزكيك على الله، لكن الإنسان مرات يطمح أن يكون بهذه الصفة وإن كان مجاله مختلف، لكن أن يكون نافع ومؤثر. فلما يشوف شخص قدوة فعلا مرات يعني تتحرك نفسه أن أنا أستطيع أن أفعل مثله، لكن كيف فعل؟ فتوقع هذا اللي حرك السائل. ما أدري الصراحة، ما عندي جواب. لو ما شرحت أفضل، كان ممكن تستمر بالإجابة. لا هذا السؤال دائما أسأل، والله أن الإنسان يخجل أن يجيب جواب إلا أن يقول توفيق الله سبحانه وتعالى ودعوة أم صادقة وأب محب. يعني ما في شيء والله، يعني ما في شيء صراحة. طيب آخر واحد يلا. سؤال أخير. كانوا يسألون عن مراجع لمثل هذا الموضوع، من أراد الاستزادة تنصح بقراءة إيش فيما يتعلق بالتغيير؟ ما أدري والله، يعني لأن مشكلة الكتب لما تدل الناس على كتب أنت تزكي الكتاب بكامله. مشكلة من كتب في هذا الفن يعني لا يخلو من مشاكل في أطروحاته، ولذلك يعني ما أقدر والله الصراحة ما أقدر أقول الكتاب الفلاني. ولكن مثلا لو يقرأ في صلاح الأمة في علو الهمة، لو يقرأ في هذه الموسوعة الكبيرة، يقرأ في سير أعلام النبلاء، يقرأ في قيمة الوقت عند العلماء عبد الفتاح أبو غدة، يقرأ في هذه الكتب، يقرأ في أدب الدنيا والدين. هذه كتب تحلق بك، يعني تحلق بك فوق يعني. أنت الذي تحتاجه ترى في التغيير هو عدم الرضا بس. يعني الرضا يا كرام عن الحياة سوسة، لا أقصد الحياة اللي هو الرضا عن ما وهبك الله عز وجل، لا، الرضا عن وضعك في العلم هذا سوسة، الرضا عن وضعك في الإيمان هذا سوسة. لأن الرضا سيجعلك يعني تطيل الأمل، سيجعلك لا تتغير، لا ترتقي، لا تتحسن. يجب أن لا ترضى. وخلني تسمح لي أستاذ حمد، خذ راحتك أستاذ. طيب أنا ودي أعرض حاجة بس متعلقة بالرضا. ما أدري الشاشة عندكم واضحة يا شيخ؟ شيخنا الشاشة واضحة؟ نعم واضحة. طيب ممتاز. طيب وين الإشكال في الرضا؟ المهم جدا احنا نعرف ان التغيير اما ان يكون تغيير في الطريق او تغيير في الطريقة او تغيير في المسار او تغيير في المسار في المسيرة عفوا، يعني عندك طريق وطريقة، او ان شئت تقول فتغيير في المسار او المسيرة، او ان شئت تقول تغيير في الوجهة وفي الدرجة. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس في رمضان، لا زاد في الدرجة، وكان أجود ما يكون في رمضان. إذن هو كريم، لكن أحيانا الإنسان التغيير اللي يصيبه ليس تغيير في مسار، وإنما في رتبة أو في درجة أو في مستوى. فأنت الآن تشوف حياتك في الجانب الإيماني، عندك أنت ماشي صح، طيب ما الذي يمنعك أن تغير رتبة؟ إذا كنت تقرأ جزء أقرأ جزئين مثلا، هذا تغيير، هذا تغيير. الرضا بالجزء سيجعلك بعدين تقرأ ترى أقل من جزء. طيب ما الذي يجعلك تقرأ أقل؟ عندما يكون كل من حولك أقل منك سترضى أنت، وبالتالي أنت تنزل ما ترفعهم. لكن لما تبدأ تقرأ عن سير العظماء ولا يعني تصاحب عظماء ترتفع معاييرك، بدال الجزء تصير جزئين. طيب شوف هذا المنحنى اللي أمامنا. الإنسان يبدأ عبر الزمن، يبدأ بمستوى معين، بعدين عبر الزمن يبدأ ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل. في أي شيء في الجانب الإيماني، هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الفتور، في الجانب الإيماني، في الجانب العلمي، في الجانب الدعوي، في الجانب التطوعي، أيا كان. طيب وين النقطة الحرجة؟ هنا عند باء، عند باء، لأنه كان في صعود صعود إلى أن جاء منطقة خلاص ما عاد عنده شيء يجدد فيه، فيبدأ ينزل، تبدأ همته تنزل، يعني يبدأ يفتر، يعني خلاص ما عاد ما عاد ما ينشط، ما عنده حماسة. طيب في هذه المرحلة يجب أن ينتقل إلى مرحلة الإبداع والتطوير ومصاحبة العظماء والقراءة وتغيير أحيان الصحبة والقراءة والبيئة، لازم يجدد في حياة الشيء، فينقله هذا التجديد يجدد أيضا عطاءاته ويتغير إلى الأفضل، لأن الرضا بنزله تحت. عدم الرضا وتشخيص وضعه وتطلب الأفضل لا، سينقله من النقطة باء إلى الأعلى بإذن الله تعالى. ثم أيضا سيصيبه في نقطة حرجة ثالثة. هذه النقطة الحرجة إذا استمر عبر الزمن أيضا بينزل. مثلا نقول في نقطة ألف كان يقرأ جزء، بعدين تحمس صار يقول لا بقرأ جزئين، خلاص صار يقرأ جزئين الآن، ترى إذا استمر ممكن ينزل عن جزئين. لذلك يحتاج أيضا عدم رضا حتى يصعد مرة أخرى. ولذلك مهم جدا أنه ما يكون عند الإنسان رضا عن حياته في الجوانب التي يسابق فيها إلى الخيرات. يعني ممكن هذا يكون جواب لما تقدم ذكره. في الختام لا يسعني إلا أني أشكر بداية أخوي أبو عبد الله خياف على تنسيقه وتواصله مع الأستاذ لإعداد هذه الفعالية وهذا اللقاء، وكذلك أشكر حضورنا الكريم على وجودهم وتفاعلهم، وأخص الأستاذة سهيلة وكثير من الأخوة والأخوات في الشات كانوا يقومون بتلخيص اللقاء وذكر أهم النقاط، فشكرا جزيلا لهم وجزاهم الله كل خير. وأخص بالشكر إخواننا الحضور اللي متواجدين إلى آخر لحظة، وإحنا عادتنا كسائر لقاءات أن ثلاثة أرباع الحضور يختفون عند الختام، لكن الحضور ما زال كثيف إلى اللحظة الأخيرة. وفي الختام نشكر أستاذنا ياسر، ولا أريد أن أطيل، أعرف أن هذا الأمر يزعجه، لكن شكرا على قبوله لهذه الاستضافة وعلى تواجده ومع علمي بكثرة انشغالاته، ولا نملك له إلا الدعاء، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتغيير لمرضاته. وكلمة أخيرة لك أستاذ ياسر إذا أحببت قبل أن نختم. الله يجزاكم خير، والله يبارك ويسدد ويعين وييسر. يا جماعة ترى التغيير ليس بالضرورة أن يكون تغيير جذري وتغيير كبير وتغيير يراه الناس، لا لا لا لا. أحيانا أن تكف شرك عن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك صدقة عن نفسك. أحيانا التغيير يكون بتقليل الذنوب، يعني خل عندك هدف أنه يكون تقول والله أنا يوم كامل لن أغتاب أحد، خل عندك هدف أنك تسوي صيام، إحنا عندنا الآن صيام عما أحل الله، طيب حاول تصوم عما أغضب الله، عما يغضب الله سبحانه وتعالى، حاول تصوم عن أشياء ليس فيها منفعة مثلا. خل بينك وبين نفسك تحدي يا أخي، هذه النفس إذا ما تربيها ستربيك، وهي أمارة بالسوء. وبالتالي أجي أقول أنا عندي اليوم تحدي أني ما راح أشوف تويتر، اليوم عندي تحدي ما أشوف التلفزيون، اليوم عندي تحدي ما أغتاب أحد، اليوم عندي تحدي مثلا سأقرأ جزء ونصف، اليوم عندي. ترى أنت قاعد تمشي صح. التغيير مو بلازم يا جماعة طقوس معينة وتغير وكل الناس يحسوني متغير ولا حد يكلمني راسي يعورني أنا متغير، ليس بالضرورة ترى. وأنا أذكر سويت مسابقة بس ما استمريت عليها، وليتني استمريت والله، ليست مسابقة وإنما أقول يعني في تويتر أكتب الجمعة أقول من عنده هدف يريد أن يحقق الجمعة الجاية خلال أسبوع وإحنا بنتابع معه. والله تفاجأت إن في ناس ما شاء الله أنجزوا منجزات عظيمة جدا جدا جدا في أسبوع، كان حافزهم ودافعهم بعد توفيق الله عز وجل لهم هو أن في أحد قاعد يستحثهم، يعني واحد يتابع معهم. فما بالك لو إحنا، وهذه ممكن مبادرة أحد يسمعنا الآن ولا المركز يتبناها، يكون في مثلا جروب تعلن فيه أهداف مجموعة معينة ويتم متابعتهم. أنا أذكر كان عندي موقع قديم وضعت فيه أيقونة مكتوب فيها تذكروا هؤلاء، تدخل يعطيك تكتب اسمك وتاريخ إنجازك أهدافك وتاريخ إنجازك لهذا الهدف، ويجيك رسالة على نفس اليوم اللي هب أنك ناوي تسوي هذا بعد سنة، يجيك رسالة ماذا فعلت، هل نبارك لك، هل هناك عوائق. فكان صراحة كان فيها نوع من التحفيز. اللي أبغى أقوله حياتك مسؤوليتك أنت، الله لن يسألك عن أحد. إحنا كثير مننا يعني تربى على أن يحاول تغيير الآخرين والتأثير في الآخرين وإصلاح الآخرين، لكن عليك قبل الدعوة عليك أن تكون أنت قدوة، وقبل الإصلاح عليك بالصلاح، عليك أن تصلح نفسك أنت، أن تغير نفسك، أن تبدأ بنفسك، أن يعني أن تحاكم نفسك. جلسة كل يوم إيش سويت وإيش ما سويت، هذا ترى في طريق التغيير تغيير. احذر من تقليد التغييرات، يعني شفت واحد تغير في كذا، احذر من تقليد من التغيير الشكلي، عليك بالتغيير الجوهري. يعني هذه أشياء كذا فضفضة، ليست ختام يعني مختصر لكنها فضفضة، أرجو أن تفتح نوافذ عند الآخرين. أهم ما ذكرت فيها فيما أزعم أن التغيير ليس بالضرورة أن يكون شيئا كبيرا مكتوبا مخططا له، لا لا لا. التغييرات الصغيرة هذه كفيلة ترى بأنها تحرفك عن المسار إلى المسار الصحيح بإذن الله تعالى. مثل الصاروخ اللي بينطلق، هذا الصاروخ الميلان الملي والمليين أنت ما تشوفه الآن، بس ترى لو ينطلق بعد آلاف الكيلومترات سيكون بعيد جدا جدا جدا جدا، سيكون مختلف. بمعنى لو في صاروخين، واحد يعني في زاوية 10 وأنت في زاوية 12 وأنتم قدامي لن ألاحظ الفرق، بس لما تمشي الحياة أنت وين هو وين. هذا التغيير المطلوب، تغييرات بسيطة في البداية لا يطلب منك، ودنا بس لا تكلف نفسك ما لا تطيق بتغييرات كبيرة، لا لا. هذه التغييرات الصغيرة إذا استمريت عليها فإن التغيير لا يأتي لوحده، التغيير يجي مع تغيير وتغيير تغيير إلى أن يتغير الإنسان إلى الأفضل بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.